بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك مع الذاكرين يا مالك الملك الله يا أرحم الراحمين يا الله الله أخي المسلم، أول خوف اليقين الذي هو نعت الصديقين وصفة العارفين الذاكرين، المحاسبة للنفس في كل وقت والمراقبة للرب في كل حين، والورع عن الإقدام على الشبهات من كل شيء من العلوم بغير يقين بها، ومن الأعمال بغير فقه فيها. في خبر موسى عليه السلام يقول الله جل شأنه: وأما الورعون فإنه لا يبقى أحد إلا ناقشته بالحساب وفتشته عما في يديه إلا الورعين، فإني أستحييهم وأجلهم أن أوقفهم للحساب. فالورع حال من الخوف، ثم كف الجوارح عن الشبهات وفضول الكلام الحلال من كل شيء، ووجود إخبات، ثم سجن اللسان وخزن الكلام لئلا يدخل في دين الله عز وجل ولا في العلم ما لم يشرعه الله في كتابه أو لم يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سننه. يقول صلى الله عليه وسلم: من غش أمتي فعليه لعنة الله. وما غش أمتك يا رسول الله؟ يقول عليه الصلاة والسلام: أن يبتدع لهم بدعة فيتبع عليها، فإذا فعل ذلك فقد غشهم. أخي المسلم، ومن أحوال الصحابة والتابعين والسلف والصالحين في شدة الخوف، كان المصور بن مخرمة لا يقوى أن يسمع شيئا من القرآن لشدة خوفه، ولقد كان يقرأ عنده الحرف والآية فيصيح الصيحة مما يعقل أياما، حتى أتى عليه رجل من خثعم فقرأ عليه: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فقال: أنا من المجرمين ولست من المتقين، أعد علي القول أيها القارئ. فأعادها عليه فشهق شهقة فلحق بالآخرة. وقرئ عند يحيى البكاء: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، فصاح صيحة مكث منها مريضا 4 أشهر يعاد من أطراف البصرة. أخي المسلم، وعلى ضرب المحبة والمعرفة والذكر، نقتفي أثر القوم الذين اتخذوا المجاهدة طريقا للمشاهدة، فودعوا الراحة والنوم، وفارقوا الخلائق انشغالا بالخالق، فباشروا الحقائق، فأسطع الله بين جوانحهم شموس المعرفة، وأطلع فوق شفاههم زهور الحكمة. وصاحب الطريق اليوم الصفي الذاكر والولي العارف سفيان الثوري، لما احتضر جعل يبكي ويجزع، فقيل له: يا أبا عبد الله، عليك بالرجاء، فإن عفو الله أعظم من ذنوبك. أو على ذنوبي أبكي؟ لو علمت أني أموت على التوحيد لم أبالي بأن ألقى الله بأمثال الجبال من الخطايا. هذا ولم يكن أحد في زمانه أورع منه. قدم البصرة والسلطان يطلبه، فعمل حارسا لبعض البساتين، فمر به بعض العشارين فقال له: من أنت يا شيخ؟ من أهل الكوفة. رطب البصرة أحلى أم رطب الكوفة؟ أما رطب البصرة فلم أذق، ولكن رطب السبرية بالكوفة حلو. ما أكذبك من شيخ، الكلاب والبر والفاجر يأكلون الرطب الساعة، وأنت تزعم أنك لم تذق؟ ثم رجع العشار إلى العامل فأخبره بما قال ليعجبه، فقال: ثكلتك أمك، أدرك، فإن كنت صادقا فإنه سفيان الثوري، فخذ لتتقرب به إلى أمير المؤمنين المهدي. فرجع في طلبه فما قدر عليه. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، عملت سوءا وظلمت نفسي، فاغفر لي ذنبي، إنك أنت ربي لا إله إلا أنت، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم وصل لي على محمد وعلى آل محمد يا رب العالمين يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا.